18/7/2022. عارف من اكتر الحاجات اللي بستغربها في البشر ايه؟ فكرة قد ايه بيخافوا على نفسهم، فكرة ان كل واحد بيكون مرعوب لو حصل له خدش، لو اتلمس. مش الغريب في فكرة الخوف، لا، الغريب في افكاره. يعني حصل واتأذيت، تهت، اتعورت، او مت حتى، انت بتفكر في نفسك على انك ايه علشان تحس بكده؟ هل شايف نفسك شخص لو حصل لك حاجة العالم هيقف؟ يكون هينتهي؟ لا، الدنيا عمرها ما وقفت على حد، وحتى الناس اللي بيحلفوا ويقسموا على ان عدم وجودك هيعمل تغيير هيكونوا اول ناس، اول ناس يبدلوك بغيرك، إلا بعض الحالات المعينة أكيد. يعني لكن اللي أقصده إن كله زي بعضه، كل واحد أكبر وأعظم علماء ورؤساء مخترعين وفنانين، ناس كتير جدا ماتوا واحنا لسه موجودين هنا، عالم ما وقفش ليه؟ احب اقولك ان هو مش هيقف، العالم عمره ما هيقف على حد. هي دي الدنيا كدابة، كل مشاعرها تفاصيلها كدابة، كدابة وبس. آخرها هيكون تحت الأرض، وهي دي الحقيقة الوحيدة، الموت. كل ده اللي كان في دماغي ساعتها وأنا شايف مدخل التراب قدامي. ببص لمصطفى وبقول له هي دي اللي في بالي. رجع بتكلم وقال دي تراب، احنا اللي جبنا هنا وبنعمل ايه بالظبط؟ رد مصطفى وقال له ده الطريق الوحيد اللي لازم نمشيه. رمضان قال لنا خلاص يا جماعه احنا هنفضل هنا للصبح ونكمل لما النهار يطلع. رأيي كان من رأيه الحقيقه، لكن إصرار مصطفى إن احنا نتحرك دلوقتي كان دافع أقوى بالنسبة لي. مش هقولك ثقة قد ما هقولك إحساس، إحساس بإن في حاجة بتنادينا من جوه عشان نكمل الرحلة دي دلوقتي. دخل مصطفى وأنا وراه، ورانا رجب ورمضان، رمضان اللي كان بيقرأ قرآن، حد ما يدوب عندنا بوابة الترب، ولسه رمضان بيقول ولا يؤدوه حفظهما وهو العلي العظيم. لقينا حاجة نطت من قدامنا، دخلت جري جوا تربة بابها مفتوح وهبطت باب التربة وراها. لسه هنبص نشوف في ايه. لقينا مصطفى بيبص علينا بجنب وشه وعينه لونها ابيض تماما من الخضه في الموقفين. رمضان ورجب فجاه كل واحد جرف ناحيه وهم عاملين يصرخوا ويولولوا وبيقولوا هنموت هنموت، لحد ما مصطفى فاضل باصص لي، بيبص لي بنفس التبريئه والرعب. جسمي كله كان بيترعش، كل حته في جسمي كان بتترعش زي ما يكون الرعب سرطان بينتشر في كل أعضائي، لحد ما بمعجزة لساني اتكلم وقال: على فكرة أنا مصدقك ومعاك، يعني أنا مش مصدر تهديد ليك، بالعكس. بمجرد ما قلت الجملة دي لقيت مصطفى وقع قدامي الحقيقة وهو بيرجع، وده بيكون معناه إنه فاق من الحالة اللي بتجيله. أول ما بدأ يفوق شوية لقيته بيشاور بصبعه ناحية القبر اللي قدامه، كان مكتوب على القبر عاطف جمال عبد المنصف. قلت له: ده يطلع مين ده؟ كلمه هو بينطق بالعافية وقال لي: ده هو الطفل الصغير اللي كان كلمك قبل ما نتحرك. قلت له: وده مات ازاي؟ اللي غرقوه عشان شافهم. يلا يلا يلا بسرعة، ما عندناش وقت، بسرعة. سبعة وعشرين سبعة 2022، شدني مصطفى من دراعي وجربي وسط التراب واحنا عمالين نخبط من شجرة لشجرة، من شاهد قبر للتاني. انا بجري وراه مش مركز احنا فين وبيحصل معانا ايه وفي الطريق، لحد ما لقيته اتسحب من هدومه بشدة وقعتني على الارض بحكم انه كان ماسك في دراعي. قمت بسرعة وقعدت انادي عليه، لكن اكيد مفيش رد، خصوصا لما حسيت بألم شديد في دراعي. ولما بصيت لقيت آثار ضوافر على دراعي، كان ماسك فيا زي ما يكون ملاك الموت هو اللي بيسحبه. الخوف ورهبة المكان وعشوائية الأحداث اللي حصلت خلتني مش عارف أتصرف إزاي ولا أهتم بالوجع اللي كنت حاسه. اكتفيت بإني قطعت جزء من قميصي وربطته على الجرح، وكل اللي عملته اني نورت الطريق قدامي. ما كانش عندي حل غير اني اتحرك وسط القبور، شايف حواليا اسماء يمين وشمال، البشر كانوا في يوم مع الارض هنا بيعملوا كل حاجة ومعتقدين انهم مسيطرين على الدنيا وما فيها، زي ما تكون الحياة مكتوبة باساميهم. دلوقتي هو وقت الحقيقة الوحيدة، الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة دي، هو ده المنطق الوحيد والمعنى ورا كل حاجة احنا فيها. وانا بتحرك وسطهم سمعتهم، والله العظيم سمعتهم بيقولوا لي: انت هنا بتعمل ايه؟ تخلص على نفسك وتعالى هنا، المكان اللي انت فيه ده كدبة كبيرة. كنت سامع أصوات كل واحد كان في حياتي، بعدها اختفى زي ما يكون ولا أي حاجة. سمعت أصوات المتنمرين وأنا مش عارف أرد عليهم، أصوات الناس اللي قالوا لي إني ولا حاجة وكان عندهم حق، أصواتي أنا قاعد بعيط بس، سامع كل ده من حواليا زي ما تكون كل حاجة بقت سماعة كبيرة فيها ذكريات حياتي بتتعرض زي الشريط. أصوات قالولي على كل حاجة بعملها في حياتي إنها ولا حاجة، بيقللوا من تعبي، من شغلي، مجهودي وحياتي، عن وجودي. افتكرت وقتها لو عملت حاجة في نفسي فعلا، مين اللي هيزعل عليا؟ مين هيكون فارق معاه؟ العالم بتاعنا ده فيه كام مليون واحد بيموتوا كل يوم والحياة بتتحرك عادي، مين هيفرق معاه؟ مهما كنت مين، الحياة هتتحرك وبعد شوية أيام الكل هينسى إني كنت هنا أصلا. ملهاش لازمة المحاولة، ملهاش لازمة محاولة أكتر من كده، عشان هتبقى نفس نتيجة المحاولة اللي قبلها. انفجرت الدموع من عيني وأنا بنهار لكل الأصوات اللي بتتكلم حواليا. رجلي انهارت ووقعت قدام شاهد قبر مكتوب عليه إبراهيم محمد زغلول محمد العطار، مكتوب تحت اسمي، عاش ومات ولا حاجة. لقيت وانا وسط كل ده شخص واقف جنب الشاهد موطي دماغه عليا ومبتسم، لابس نظارة سودة ودقنه البيضة الخفيفة ظهرة. وسط كل ده اتكلمت بيأس وقلت له انت مين؟ انت مين بالظبط؟ اتكلم بكل تلقائية وقال لي انا اللي هريحك. قلت له انت عزرائيل؟ انت ملك الموت صح؟ ضحك ضحكة خفيفة وقال لي لا مش للدرجة دي، انت اقل من انك تشوفه، انا مندوب صغير بيساعد الناس اللي زيك. قلت له وايه نوع المساعدة اللي انت بتتكلم عليها دي؟ قال لي ما انت فيها اهو. بصيت حواليا لقيتني متحوط بتراب حفرة، لا انا في تربة. دخلت جواها امتى وازاي؟ قلت له انت مين بالظبط ودخلت هنا ازاي؟ قرب من الحفرة ووطى بجسمه بشكل مش طبيعي الانسان انه يوطي بالطريقة دي وقال لي انا التربي اللي هنا، انا صاحب المكان ده كله، تقدر تناديني بعزب، تقدر تناديني بعزب الشيطان. سبعة 2022. خليني المرة دي أكلمك عن الأمل. الأمل هو الدافع الأول والوحيد اللي بيحرك كل الكائنات الحية على الأرض، مش الحب. ده اللي كنت فاهمه غلط الحقيقة وعرفته متأخر. الأمل يعتبر البنزين اللي بيحركنا، لو الأمل انتهى تبقى الحياة انتهت. اللي بيخلص من حياته مش بيخلص منها علشان ما عندوش فلوس، ولا عشان حبيبته سابته، ولا عشان حد مات. الحاجات دي كلها بتكون أسباب، لكن مش بتكون هي دي الصورة الكاملة. الشيء اللي بيخلي الشخص ينهي كل ده هو انه بيضلم. اللمبة مش بتطفي، اللمبة بتتحرق، والنور في آخر المطاف بيختفي، وبتكون كل الطرق اتسدت، الناس كلها اختفت، ما يكونش فيه غير الأمل. الوقتها مش بيكون شرط تعويض عن الشيء أو الشخص اللي خسرته، بالعكس ممكن يكون أي شيء يرجع لك الأمل في الحياة، في نفسك، في بكرة. احنا مش محتاجين حد يطبطب علينا ويقول بحبك، احنا محتاجين علامة أمل جديدة لبكرة، رمز، علامة، شيء كل ما نبص عليه نقول ان لا لسه في امل، لسه في معنى لكل ده. امل بيجيلنا عن طريق العوامل المحيطة بينا، اهل، صحاب، حب، فلوس، نجاح في شغل، دراسة. الامل بيجيلنا من كل ده، ولو كل ده اختفى الأمل بيختفي، ولما الأمل بيختفي الحياة بتكون انتهت في عين كل واحد بيخسر كل ده. ساعتها بقى ما يكونش فيه اي مشكلة لو قطعت ورقة الامتحان اللي اسمها امتحان الدنيا. هي دي نظرة البائس، فاقد الأمل، الشغف. هي دي نظرتي كل يوم وأنا ببص كل دقيقة على الموبايل وأنا مستني رسالة، مكالمة. تغير ظلمة الطريق اللي بقى ممل، اللمبة المحروقة. بس أنا مش هعمل حاجة في الورقة دي غير إني أكمل حل فيها. السؤال الصعب هسيبه لحد ما أعرف حله أو حد يغششني أو لحد ما نداها تندهني زي ما ندهتني قبل كده. واحد 8/2022، بشوف ان اسوأ حاجة اتخلقنا فيها كبشر هي فكرة المجهول، فكرة انك مش عارف ايه اللي جاي او ايه اللي يحصل. فكرة المجهول في حد ذاتها ممكن تضيع علينا كتير قوي، زي اللي ممكن يسيب شغله قبل ميعاد ترقيته بيوم لمجرد انه مش عارف انه هيترقى اصلا، او يسيب واحدة علشان معهوش فلوس قبل ما عمه اللي في استراليا يموت ويسيب له ورث يعيشه ويعيش ولاده، بس يكون فات الاوان على انه يكون مع الشخص اللي كان مختاره. زي واحد سافر عشان يلاقي شغل بره واصحابه يكونوا فتحوا مشروع ينجح، حاجة كده زي ادجار الان بو، الروائي اللي كتاباته دلوقتي بتتباع بارقام فلكية. نهايته كانت على الرصيف ميت من البرد والجوع والفقر. المجهول هو أسوأ شيء ممكن إنسان يمر بيه، زي فكرة الشخص اللي بيخلص على نفسه لأنه مش لاقي أمل في الدنيا، وبعدها كل حاجة كانت سبب في فعله تختفي أو تتحول للأحسن. المجهول هو فعلا العدو الأول والأخير للإنسان، أو يمكن الإنسان هو العدو. معرفش الحقيقة. أربعة 8/2022، اتكلم وقال لي عمك عزب الشيطاني. انا التربي الموجود هنا في البلد. بلد ايه؟ احنا فين وبلد ايه بالظبط؟ قال لي وهتفرق؟ انت مش عايز تموت؟ قلت له اه، بس على الاقل اكون عارف موت ليه وعلى ايد مين. لقيت بنفس الابتسامة قرب من وشي وقال لي هتفرق والنبي لا تفرق. لقيته بص على شاهد التربة الموجود وقال لي ابراهيم العطار. يا ترى ايه اللي جابك هنا يا عطار؟ قلت له حكاية طويلة. هو انت هتقتلني فعلا؟ رجع بظهره لورا وقال لي للأسف ده مش بإيدي، لو عليا أنا كنت هقتل كل واحد يعدي أرض البلد دي كلها، بس للأسف أنا مجرد مراقب، قلت له مراقب يعني ايه؟ قال لي مراقب يعني انا هديك اختبارك زي اي حد بيجي هنا وبياخد اختباره، ولو نجح فيه بيعدي. طب واللي ما بينجحش؟ قال لي بيقعد معايا هنا. بص انت هتفهم لوحدك، بس قولي الاول هو ايه اللي على رقبتك ده؟ حطيت ايدي على رقبتي وبصيت لقيته حبل خشن ملفوف. لسه بقول له ايه ده، لقيته اختفى. قمت من مكاني وبدات امسك الحبل بايدي عشان اشوف اول الحبل ده فين، واللي لقيته ان تحت الارض. يعني الحبل ده طالع من تحت الارض وواصل لحد رقبتي ملفوف على رقبتي. بدات احفر في الارض عشان اشوف الحبل ده مصدره فين، بس ما طولتش عشان لقيت الارض عباره عن طين وتراب مخلوط بازاز بيدخل في ايدي وبيغرز في صوابعي، لحد ما شلت ايدي بسرعه لما لقيتها كلها بقت لونها احمر من الدم. حداشر تمانية 2022. أنا عارف أنا بستغرب إيه في الحكاية دي، بستغرب فكرة إني مش الشخص اللي حد بيلجأله أو بيطلبه لما يكون في مشكلة، بس أنا الشخص اللي لما يقعد مع حد يحكي له قصة حياته بشكل مفصل، بيحكي لي أسوأ من أسوأ جزء من حياته. انا ايه قدامك عشان تكون بالثقه اللي تخليك ترمي كل حاجه عندك، صندوقك الاسود في وشي من غير اي قيود او فلتر لاي حاجه؟ من سنه فاتت كنت هبدا ارسم صور ووجهات نظر واحكام على اي حد بيحكي لي الجزء الاسود من حياته، لكن دلوقتي انا مؤمن جدا بالفرص التانيه، عارف، المحاوله مره تانيه، بين الإنسان بيغلط، بين في رحمة، في مغفرة، وإن الحاجات دي مش بتاعت البشر، الحاجات دي بتاعت اللي خلقك وخلقني، لكن ده ميمنعش إن احنا نحاول نجربهم. اللي حصل وبيحصل خلاني محتاج قوي للفرصة التانية دي، للمحاولة الجديدة حتى لو هتكون الأخيرة. ولما ما أخدتش المحاولة التانية دي أو الفرصة التانية، فهمت شعور أي حد كنت بحكم عليه كان عامل إزاي. اتعلمت. مقابل الدرس ده كان خسارة لكل حاجة، لكن ما أقدر أقولك إني اتعلمت، على أمل واحد بس، بإن لو كسبت تاني في حياتي الباقية أحافظ على اللي في إيدي. كل يوم بفتكر اللي فات، لسه أحلامي بتهاجمني بأسوأ أسلحتها كأني عدو لنفسي، لسه دماغي بتغيب وبتوصل لأوقات الضلمة التامة، وبخاف على نفسي منكرش، لكن ما بيكونش قدامي غير الحل ده، الحل ده وبس. متقلقش، احكي براحتك، انا هسمعك، كل حاجة هتقولها هسمعها وهفهمك، مش هحكم عليك، مش هغير فكرتي عنك، سرك كبير. خمستاشر تمانية 2022. دم بيغرق ايدي بسبب الازاز اللي بيفضل فيها وبيدخل فيا بسبب حفري في التربة، التربة اللي لقيت نفسي جواها، سلسلة مربوطة في رقبتي مصدرها خارج من تحت الارض. قمت فضلت اقطع في هدومي واربط ايدي بيها، ولاحظت اني لما بتحرك الحبل او الجنزير بيتشد معايا. اتحركت ببطء لحد ما خرجت من التربة، كشاف موبايلي بيعافر وسط الضلمة دي كلها، لحد ما جربت اتصل بحد من العيال اللي كانوا معايا. لكن طبعا الشبكة كانت ميتة تماما. كنت معتقد ان المشكلة في ده، لكن المشكلة كانت لما سمعت امي بتنادي عليا. امي بتنادي عليا، وساعتها الرعب الحقيقي ابتدى. في البداية أنا حاولت أجمع صوت مين ده، لكن مع الندى أدركت إنها أمي بتنادي عليا بصوتها الحنين الجميل اللي مهما كبرت في السن كنت بجري عليه زي الطفل. محسيتش بنفسي غير وأنا بجري على مصدر الصوت وبقول ماما ماما أنا جايلك، أنت فين؟ مصدر الصوت بيعلى بيزيد، خلاص أنا قربت، لحد ما وصلت لمصدر الصوت وقرتني ما وصلت. لقيت معزة سودة بأربع قرون، عينها لونه أحمر بتلمع في الضلمة، لحد ما فتحت بقها قدام عيني وصوت أمي كان بيخرج منها بإسمي. كل اللي جه عليا وقتها هو العياط وأنا مرعوب. بدأت أرجع خطوات لورا ببطء لحد ما سمعت حاجة ورايا. بصيت ورايا ببطء، لقيت حد بيجري عليا لون عينه بيضة وفاتح بقه، واحد خارج من الضلمة بالشكل ده وجاي جري ناحيتي. انا ما استنيتش وجريت على قدام وانا ناسي ان في معزة اصلا، لكن اللي شفته وقتها ما كانش معزة، دي كانت واحدة أو حاجة شبه البني آدمين أنا معرفش. ست لابسة عباية وطرحة سودة، عينيها لونها أسود مبرقة، والأسوأ من ده كله هو القرون الصغيرة اللي خارجة من دماغها. ما بقتش عارف أطلع قدام ولا ورا. ورا ده اللي لقيت فيه حد بيحضنني من ظهري بيكلبشني. حاولت ألف رقبتي لقيته نفس الشخص بعيونه البيضة ووشه الأحمر والعروق الخارجة من وشه، بيضحك وفاتح بقه على الآخر لكن مفيش صوت. شالني رفعني واتحرك ناحية الست اللي كانت واقفة، لحد ما هي بدأت تمشي ناحية قبر مكتوب عليه حلمي عبد الحليم السيد. القبر اتفتح واترميت جواه واتقفل عليا الباب. أول ما اتقفل أنا جريت على الباب، فضلت أصرخ وهبد، افتحولي انتوا عايزين مني ايه؟ وفي عز صراخي ده سمعت صوت جنب ودني الواحدة بتزعق وبتقولي انت لو صحيت ابني من النوم مش هرحمك. فضلت ثابت مكاني بحاول اقنع نفسي اني بيتهيألي، ان اللي سمعته ده مش حقيقي واكيد مفيش حد معايا في التربة. لأ، حاولت اخد نفسي واهدى علشان اعرف اتصرف. المشكلة ان موبايلي وقع ومعرفش راح فين. انا في ضلمة تامة. رجعت خطوتين لورا لحد ما حسيتني حطيت رجلي على حاجة كانت ناشفة نوعا ما. ضغطت شوية برجلي عليها، سمعت صوت كسر. دم نشف في جسمي اول ما سمعت صوت العياط. لسه بفكر هعمل ايه لقيتها قدامي جوه التربة، وشها كان في وشي. ضلمة عينها كانت اسود من ضلمة التربة، تتكلم بصوت اسوأ من المرة اللي فاتت. بتقولي انت السبب. السبب في ايه؟ انا معرفش انت مين. اول ما قلت كده لقيتها نزلت على الأرض زي ما تكون الأرض نزلت بيها أو أسانسير مثلا. باب التربة اتفتح وخطوات رجل هادية بتتحرك لتحت وضوء القمر اللي معرفش ظهر امتى بيكشف الشخص اللي نازل وهو صاحب العيون البيضة اللي أول ما عينه جت عليا جرى ناحيتي ببق مفتوح وشدني من هدومي هبدني في الأرض وبقى يدوس برجله على دماغي لحد ما التراب بقى يدخل في بقي وهضم متهشم بتنفسه وبيدخل في بقي. خلاص أخيرا اللي كنت بحلم بيه وبتمناه هاخده. أخيرا هموت وأنا مش عارف ليه وإزاي وفين، بس هموت وأخلص من كل العذاب ده، أخلص من كل حاجة وكل حد، أخلص من دماغي، من أفكاري، من معاناتي. أنا أقل من إني أموت زي باقي البشر، زي يستاهل يموت بالشكل البشع ده. غمضت عيني وسلمت نفسي للي بيضربني على دماغي برجله، حتى لو حاولت اقاوم مش هقدر، قوته مش قوة بشر. اعتقد كده دي النهاية. اشوفك في الجحيم. في مقولة بتقول إن الشجاعة مش عدم خوفك من الشيء، بل قدرتك على تحمل الخوف. أنا مؤمن جدا بالمقولة دي، لأني على طول خايف من بكرة، مستقبل، في باقي اليوم حتى. بخاف باقي اليوم يكون صعب أو تحصل حاجة مؤذية جدا ليا، ده شيء في حد ذاته بيموتك بالبطيء، لأني على طول خايف، على طول قلقان، وده هو الرعب في حد ذاته. وللحديث بقايا.